السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في الإسلام حاكم وفقيه وواعظ، لكل واحد من هؤلاء دور في محاربة المنكرات. أما الحاكم فدوره سد الذريعة إلى المنكرات ومعاقبة أصحاب المنكرات الظاهرة التي تظهر، بحيث يكون عليها شهود ويبصرها هو أو شرطه أو محتسبيه فيعاقب عليها بالعقاب الرادع. هذا دور الحاكم. دور الفقيه أن يبين للحاكم ويبين للناس ما هو المنكر وما هو غير المنكر. ودور الواعظ أن يجعل الناس يحتسبون في تركه من المنكرات، وأن يجعلهم يتركون حتى المنكرات الباطنة التي لا ينفذ إليها بصر الحاكم. فإن المرء قد يسرق باطنا وقد يزني باطنا وقد يفعل أمورا باطنة ولا يستطيع الحاكم أن يهتدي للوصول إليه. طيب، وهناك من المنكرات ما لا يتعلق بها حدود أو غير ذلك، أو حتى لا تنضبط، أو حتى لا تكون فيها شهادات ولا حتى إمكانية شهادة. فقد يعني يداين إنسانا على الثقة، ثم ذاك يجحد ولا تكون عنده أي بينة، يحصل ولا يحصل، يحصل. هنا يكون هناك دور للواعظ الذي ينبه. طيب، وعندنا في الإسلام كلمة سيارة وهي عظيمة جدا، وهي ما يفتقر لها المنظومة الغربية الحالية. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كلمة يزع يعني يدفع. عندنا في القواعد الفقهية يوجد شيء اسمه دافع طبعي ووازع شرعي. فيقول الفقهاء: ما كان له دافع طبعي ناسب أن يكون له وازع شرعي. مثلا نكاح البهائم عند من لا يرى الحد، يقول هذا أمر تنفر منه الطباع، فلا يحتاج أن يكون فيه حد. حديث: من وقع على بهيمة فاقتلوه، استنكر على عمرو بن أبي عمرو وابن عباس الصحيح عنه أنه قال لا حد عليه. قال: أما نكاح النساء هذا فيه دافع طبعي فناسب أن يكون هناك وازع شرعي. الإنسان إذا غضب قد يفكر بالقتل، وقد يفكر في أذية الطرف الآخر بقذفه، فهنا دافع طبعي يدفع إليه الغضب، فناسب أن يكون هناك وازع شرعي من حد أو قصاص أو غير ذلك. فهناك منظومة تراعي طبيعة الإنسان، أن الإنسان أصالة عنده اندفاع لبعض الأمور تحت ظروف معينة، فرحمة به ضع له وازعا حتى يستعيد عقله. طيب، ما الذي يحصل الآن في الغرب؟ فوضى عظيمة ناشئة عن عدم مراعاة هذه المعاني. هم يتخيلون أن البشر الآن وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من الوعي، وأنهم لم يعودوا بحاجة إلى عقوبات شديدة، وإنما كل شيء يقول لك توعية. يعني الدولة أخذت دور إيش؟ أخذت دور الواعظ. فالحاكم أخذ دور الواعظ. السلام ورحمة الله. وأي واعظ؟ الواعظ الفاشل الذي لا يتحدث عن جنة ولا نار ولا عن عقوبة شديدة، وإنما يكلم عن أضرار جانبية وغير ذلك. فلهذا السبب انتشرت أمور كثيرة في الغرب سأذكرها لكم، هي محل إشكال. حتى السلطات دائما تعاملها بارد وسخيف وغير عملي تجاه مجموعة من الأمور التي هم يعترفون أنها أمور سيئة.